Book 2 16 بشكوخ فصول السنة والطقس إلياسم إلياخانخر أجي وم يزتيت إلياسم إلياخانخر أجي وم يزتيت هذه هي فصول السنة. مخر يلسم يلخانخ. مخر يلسم يلخانخ. الربيع، الصيف. غاتخ، غماف. غاتخ، غماف. الخريف والشتاء. بجحة أجي جماف. بجحة أجي جماف. الصيف حار. غمافم زرق. غمافم زرق. في الصيف تسطع الشمس. غمافم تغر قيبس. غمافم تغر قيبس. في الصيف نحب أن نذهب للتنزه. غمافم تتيزيك وحانر تيجاس. غمافم تتيزيك وحانر تيجاس. الشتاء بارد. جمافر تشأ. جمافر تشأ. في الشتاء تثلج أو تمطر. جمافم وس قيس ي قيشخ. جمافم وس قيس ي قيشخ. في الشتاء نفضل البقاء في البيت. جمافم ونم تيسنر تيجاس. جمافم ونم تيسنر تيجاس. الجو بارد. شأ. شأ. إنها تمطر. وشخ قيشخ. وشخ قيشخ. الجو عاصف. جبغة. جبغة. الجو دافئ. فاب. فاب. الجو مشمس. تغبس. تغبس. الجو صاف. وش. وش. كيف الطقس اليوم؟ نيبا وم سد يزتيت. نيبا وم سد يزتيت. اليوم الجو بارد. نيبا تشأ. نيبا تشأ. اليوم الجو دافئ. نيبا فاب. نيبا فاب.